وطبعا أما الأحداث التي كانت أثناء المناظرة فهي كثيرة جدا حقيقة لا تحضرني الآن، لكن لعلكم تعرفونها من خلال متابعة المناظرة. لكن حبيت أذكر لكم الأشياء التي كانت يعني خارج يعني ما ترونه. أذكر أنه أثناء المناظرة كنا جالسين، فقال إن الأخ عادل، الأخ عادل الهاشمي يصير ابن أخ دكتور محمد الهاشمي صاحب القناة، ابن أخيه الذي هو عادل اللي هو المخرج، أنا ما أسمعه لكن كان يكلم الدكتور الهاشمي عن طريق السماعة، أنا أسمع الدكتور الهاشمي ما أسمع عادل ماذا يقول، لكن كان الدكتور الهاشمي يقول له إيش هذا، لماذا دخلوا، أخرجهم، بس هذا اللي نسمعه أخرجهم. فقلنا إيش الحكاية، قال يقول في ناس من السفارة الإيرانية دخلوا عليه في الاستديو كذا. فأذكر وقتها قال ابن شهاب لا جاءوا ليقتلوننا لا مرسلون من السفارة الإيرانية يعني لتهديدنا وكذا وكذا. فأذكر أن الهاشمي نزع السماعة من أذنه وخرج إليهم إلى يعني داخل اللي هو غرفة الإخراج وكذا، ولا أدري ماذا حدث. أنا جالسون نحن ما تحركنا، أنا والبلوشي دكتور والنجدي والهاشمي والنجدي والتيجاني. خرج الدكتور الهاشمي قليلا ثم رجع، فلما رجع قال لنا، قال هؤلاء أربع ما أعرفهم لكن واحد منهم أعرفه بالسفارة الإيرانية، هكذا قال لنا الدكتور الهاشمي، قال أعرف واحد منهم يعمل بالسفارة الإيرانية والثلاثة الآخرون لا أعرفهم وجالسين هذا، وقلنا لهم يطلعون. قبل أن نبدأ كلمه عادل، عادل الحامدي ابن أخيه كلمه أيضا، فقال ليش كذا نسمع نحن أيضا الهاشمي. ثم التفت الهاشمي إلى التيجاني والنجدي قال هؤلاء أصحابكم يعني جالسون عند الباب الخارجي، لأن خرجوا من المبنى لكن جالسون عند الباب الخارجي بالشارع، ولأن في كاميرات عندهم يعني ترصد الذي في الخارج فكانوا يرونهم أنهم عند الباب. فقال لي التيجاني والنجدي واحد منكم يخرج ويأمرهم بالذهاب وإلا الآن ستأتي الشرطة، يقول لأن القناة يعني عاملة عقد مع الشرطة، شركات حراسة الظاهر عامل عقد معهم الحماية، فقالوا إذا وجدتهم شركة الحراسة الآن عند الباب سيأتون ويأخذونهم تعمل يعني، وحنا ما نريد إزعاج للقناة الصراحة. فقال للنجدي والتيجاني واحد منكم يخرج يكلمهم ولا لن نبدأ. فأذكر خرج النجدي إليهم ونحن جالسون طبعا ما رأينا شيئا أبدا، أنا ما رأيتهم حتى، ما رأيتهم حتى ولا أعرف كم عددهم، لكن هذا الكلام اللي يقوله الهاشمي وكذا. فخرج النجدي لمدة أظن 10 دقائق أو أقل بقليل، ثم رجع وقال انصرفوا انصرفوا، وفعلا انصرفوا وأكملنا نقاشنا. الطريف في هذا، وليعذرني حقيقة أخي الدكتور الدمشقية حفظ الله تعالى، يعني يمكن هذا الكلام ما يعجبه لكن أنا إن شاء الله يعني أنقل ما حدث. الطريف أنه من الغد الشيخ الدكتور الدمشقية جاء وجاب معاه مصارع أسود مسلم، أسلم قريبا يعني إنجليزي، أسلم قريبا كبت يعني أطول من الباب، جايب معاه يعني على أساس إذا ذولي جابوا ربعهم إحنا نجيب ربعنا يعني. فجاب معه صح، تذكر أن التيجاني قام يرجف فقال هذا جابيل هذا يضربنا، حتى دخل مع دمشقية دخل معه بالصالة اللي بالخارج اللي هي نفس الممر، والممر حاطين فيهم كرسيان يعني غنفة صغيرة مرتبة، فجلس هذا المصارع الأسود هذا الطويل والدمشقية ينتظران في هذه الصالة، ونحن الأربعة يعني في غرفة الاستديو يعني. فأذكر التجان قمير قال هذا جال يضربنا وهذا كذا هذا كذا، حتى أن الدكتور المنتظر يقول أنتوا جبتوا أربعة احنا اليوم نجيب واحد. فالمهم أن أظن الهاشمي أيضا كلم الدكتور دمشقي قال رجان قل لي ينصرف ما يبقى هذا هنا, احنا مش جاي مصارعة هنا, هذول يجيبون أربعة وانت تجيبون اثنين وطقم طاقق, يعني ما يصلح هذا الكلام. فانصرف هذا المصارع الذي جاء به الدكتور دمشقي حمد الله, صديقه طبعا هو يعرفه, وانصرف هذا الرجل. يعني هذه تقريبا يعني بعض الأحداث التي حدثت أثناء هذه المناظرة. أذكر كذلك أنه أثناء المناظرة كنت كلمت الدكتور تيجاني يعني أناصحه أن يترك هذا المذهب الذي هو عليه وكذا, فقال لي نحن على ما نحن عليه وأنت على ما أنت عليه, يعني ما أعطاني حتى فرصة أن يعني أخذ وأعطي معه. وأما الدكتور النجدي فكانت الأولى التي مع الدكتور المنتصر يعني الحاسمة في هذا الأمر. ثم طبعا لما كان آخر يوم سافرت أذكر الساعة 7 صباحا طارت الطائرة, أذكر هكذا أو العاشرة والله أنسيت متى طارت الطائرة, وذهبت إلى الكويت وكان الاستقبال مفاجئا حقيقة. يعني في الكويت فوجئت جدا يعني في المطار استقبلني يعني جمع كبير جدا من الإخوة, يعني ما كنت أتوقع أن يعني المناظرة أخذت كل هذا الصيت والأحداث وصلت إلى هذه المرحلة. وانتهت أمورها, ثم بعد ذلك أبلغت مناظرة ثانية مع الدكتور الموسوي لوحده, وكانت يعني بيني وبينه على حدة, وهذه إن شاء الله لها حديث آخر. والله أعلى وأعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لي أسمر طويل حياك الله سبحانه وتعالى, وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا معك في هذه الدنيا قبل الآخرة. بالنسبة لي مرتضى يقول أثر المناظرات على علماء الشيعة, لا أعلم, لا أعلم أثرها على علماء الشيعة, لكن أنا أتكلم عن أثرها على عقلاء الشيعة, أنا أتصور لها أثر طيب إن شاء الله تعالى على العقلاء, ولعل الله يكون نفع بها كثيرا. يقول هل ستتكرر هذه المناظرات في المستقبل؟ لا أعلم, أنا ما دعيت بعدها أبدا, طبعا نقصد بعد الأخيرة, يعني دعيت للموسوي سأتكلم عنها إن شاء الله تعالى, دعيت لأبي بكر الصديق هذه لم تكن مناظرة, ثم دعيت إلى جعفر الصادق وهذه كانت مناظرة وبس, لم أدعى بعدها أبدا. لكن لو دعيت في المستقبل لن أتردد فيما أظن, ولكن كما قلت حسب الموضوع المطروح وحسب النقاش إن شاء الله تعالى, لكن عسى الله ييسر سبحانه وتعالى. يقول الجعفر أراد أن يسلم عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أخ طبيعي يقول ثمرات المناظرة في نفوس الشيعة, والله أنا أقول ثمرات طيبة جدا, يعني يكفي الأخ الآن تكلم الآدمين تكلم الآن وغيره, لا شك أنها أثرت أثرا طيبا مباركا, أسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص النيات. يقول لماذا النقاش يكون دائما معلقا دون نتيجة؟ هذا يسأل عنه الدكتور الهاشم, وكنت أنا دائما حقيقة أقول له احسم الموضوع, اطلب منهم أن يجيبوا, لماذا لا يجيبون؟ كان يقول لا مالي شغل, أنا ما ألزم أحدا بشيء. والحقيقة هذه تؤخذ على الدكتور الهاشمي حفظ الله تبارك وتعالى, أنه كان يعني ما يحسم هذه الأمور, كنت أطلب منهم أن يحسم هذه الأمور وأن يأمرهم بالإجابة أو يلزمهم بطلبات التي نطلبها وكذا, لكن ما كان يفعل ذلك, وجهة نظر لكن أنا لا أوافقه عليها. يقول هل جمعت مناظرات في كتاب؟ للأسف لا, وفعلا يجب أن تكون هذه الأشياء مدونة ويعني محفوظة للتاريخ والأجيال, لكن عسى الله تبارك وتعالى يهيئ من يسعى إلى جمعها وكتابتها بحول الباري. تفضلوا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للسائل يقول ما حدود التعاون مع الروافض؟ نقول يعني يختلفون، إن كان هذا الرافضي ممن يجاهر بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو الطعن على علماء أهل السنة وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو القول بالتحريف أو الطواف حول القبور أو دعاء غير الله من الشركيات المنتشرة والبدع عندهم، فهذا أبدا لا يجالس ولا يؤاكل ولا يتعامل معه أبدا. وأما إذا كان من عامتهم يعني لا يسب ولا يطعن في مذهب أهل السنة ولا يظهر شيئا من العداء ولا يعني عنده شيء من الشركيات فيما يظهر، ليس بالضرورة أن نبحث في بيته ونسأل عنه، لا فيما يظهر لنا، فالأصل أنه مسلم نعامله معاملة المسلمين وأخونا وما عندنا أي مشكلة معه وندعوه إلى الله تبارك وتعالى. بس موضوع المباهلة والله ونسيته الآن ذكرتموني، الله يجزاكم خير ويذكركم الشهادة، فنسأل الله تبارك وتعالى إن شاء الله ما نسيت إن شاء الله تعالى وتذكروننا إن شاء الله تعالى الجلسة القادمة، إنها يمكن تأخذ 10 دقائق أو شيء، فإن شاء الله تعالى الجلسة القادمة أتكلم عليها. بالنسبة للأخ أحمد يقول حوارات مواضيعها المطروحة وشد عليهم بالأدلة، جزاك الله خير حرصك ظاهر، ولكن المواضيع المشكلة لسنا نحن الذين نطرحها، وهذا من عيوب هذه المناظرات أن المواضيع يعني حتى أحيانا تختار هذه المواضيع ولا يلتزم بها للأسف. ومن يتابع منكم مناظرات جعفر الصادق كمثال، يعني ما تكلموا عن جعفر، نحن نتكلم عن جعفر ويتكلمون بشبهات، يعني البخاري فيه كذا ومسلم فيه كذا وعائشة قالت كذا، وإيش دخل هذا في جعفر ما تدري، نحن نتكلم عن جعفر وما ينسب إلى جعفر ويتكلمون عن البخاري ومسلم وحديث الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم فعلا لا يملكون حجة ولا برهانا ولا دليلا. يقول الشدة عليهم بالأدلة، والله الذي نملك أحيانا ما نملك هذا، نطالب لكن الدكتور الهاشمي لا يطالبهم بهذا، يقول خلاص قلت اللي عندكم وقال اللي عندهم وانتهى الأمر، فما في داعي لإلزامهم بهذا، ما نملك يعني ما نملك. مقاطعة الروافض في التجارة ما في داعي، إلا كما قلت يعني لو كان يعني هذا التاجر يعني يذهب بأمواله الحسينيات أو لحرب أهل السنة أو طباعة كتبهم هذا لا يشترى منه قطعا، وأما إذا كان من عامتهم فيشترى منه، ما في بس إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.